هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي، عن الطبيعة المصرية، جمالها وألوانها وظلالها، بالرغم مما يعانيه الفلاح المصري من شقاء وبؤس وكدح وحياة كلها مشقة وعناء. يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل: الطبيعة المصرية لوحة فنية رائعة، وشاها النيل منذ فجر الله ينابيعه في هذا الوادي الخصيب بأصباغ فذة وألوان تثير شغف الفنان وتحرك فيه الميل إلى تصويرها في فنه، جنة غناء بسامة الزهر يتسلل تحت نخيلها وزيتونها وسدرها وصفصافها، نهر دافق لم تراوده الطبيعة يوما ما على أن يفيض فيغرق الحرث والنسل أو يغيض فيردها جدبا متقعا. وريف ناعم الظلال، وريف الأفياء نضرت قيعانه تلك اليد السوداء التي شمرت لتثميرها حاملة الفأس عامة النهار، لا تكل من هاجرة ولا تنكمش من زمهرير. هي يد الفلاح البائس الشقي الذي يراه العابر من أقصى الوادي لأدناه، منحني القامة في قميص أزرق مكبا على الأرض، يغرس فيها الحب ويرعى النبت الغض الوليد، ويحصد اليابس الذي استوى على سوقه وأدى ثمره لغارسه، فلم ينل منه إلا كسرة معفرة سوداء يأكلها بين زوجه وأولاده في كوخه الضيق الذي ينكمش فيه مع البهائم والحشرات. ذلك هو الرجل الذي لولاه ما أمرع وادي النيل. وفي قصيدة عنوانها الناي الأخضر يقدم لها الشاعر محمود حسن إسماعيل بهذه الكلمات: للطفولة الريفية في لهوها روح خاصة من أمتعها عود البرسيم الأخضر الذي يلهو به الصبيان خلف السوائم الراتعة في الحقول. ثم يقول شعرا: زمارتي في الحقول كم صبحت، فكدت من فرحتي أطير بها، الجدي في مرتعي يراقصها، والنحل في ربوتي يجاوبها، والضوء من نشوة بنغمتها قد مال في رأده يلاعبها. رنا لها من جفون سوسنة، فكاد من سكرة يخاطبها، نفخت في نايها فطربني، وراح في عزلتي يداعبها. يغازل الروح من ملاحنه بخفقة في الضحى تواثبها، سكران من بهجة الربيع بلا خمر به رقرقت سواكبها، يهفو إلى مهده بمائسة من غض برسيمه يراقبها. ويقول في قصيدة عنوانها زهرتي: ولي زهرة طيبت من عطرها دمي، وضمخت روحي من شذاها وأنفاسي، على شاطئ من فيض روحي تفتحت، وراحت تعب الرية من نبع إحساسي. مكللة بالنور تحسب وشيها، وميضا من الصهباء يشرق في كاسي، تميس على قلبي إذا هزها الهوى، فتفضح بالإدلال ريانة الآسي. غذاها السنة من زاخر اللمح، فاغتدت تبلج في هالاتها فتنة الناس، بروحي من أنفاسها عطر جنة تراءت بحلم رائع الطيف مياسي، بروحي حنان شع من جنباتها كما فاض في جنح الدجى ضوء نبراسي، رشفت نعيمي نشقة من عبيره، وشردت آلامي على نفحه الآسي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.